لك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجم. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنني أشكر الله الذي أسعدني بالجلوس معكم في المجالس المباركة، مجالس الإيمان ومجالس أخلاق سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. نحن في سيرته وفي شمائله وأخلاقه وصلنا إلى أعظم صفة من صفاته أو من أعظمها، وهي دعوته صلى الله عليه وسلم، هديه في الدعوة. أعظم عمل له صلى الله عليه وسلم في الحياة أنه داعية، أنه مبشر، أنه منذر، حتى يقول له ربي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وحتى إن الله حذره وحاشى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزل أو يزيد أو يضيف شيء من عندي، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والمعنى وعظمة الله وجلال الله لو زاد في الرسالة شيئا لأخذنا وانتقمنا منه بالقوة وقطعنا حتى الحبل الذي يصل قلبه بدماغه فيموت، ولا يستطيع أحد يمنعه منكم، وهو الرسول المحبوب المصطفى الخليل. ويقول له ربه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ويخبره ربه أنه مكلف بدعوة، بلغ ما أنزل إليك، إنما عليك البلاغ، لست عليهم بمسيطر، وأنذر عشيرتك الأقربين. ويشرف الله سبحانه وتعالى رسوله بالدعوة ويشرف كل من دعا إليه. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأعظم عمل وظيفته صلى الله عليه وسلم ليله ونهاره كانت دعوة، دعوة إلى الله. ولهذا تجد أنه صلى الله عليه وسلم كل الأصناف الذين في ذهنك، الشيوخ الكبار، أتى صلى الله عليه وسلم إلى الكبير إلى أبي بكر الصديق فدعاه وهو أول الشيوخ الذين أسلموا من الرجال، الشباب أو الصبيان علي بن أبي طالب أول من أسلم منهم، جاء إلى النساء صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وحدها فأسلمت وهي الأول، جاء صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة من الموالي فأسلم، فما من طبقة إلا وجه لها صلى الله عليه وسلم الدعوة. يعني كان عليه الصلاة والسلام الشغل الذي يحمله، الفكرة التي معه، ينزل السوق ولا ينسى أنه داعية، يجلس مع الملوك، مع الفقراء، مع الأغنياء، مع الكبار، مع الصغار. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الدعوة، ولكن الحكمة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، يدخل أسواق العرب ذي المجنة والمجاز وعكاظ، فيأتي صلى الله عليه وسلم بعصاه فلا يهول كثرة الجموع ولا قبائل العرب، لأن الله فاض عليه من الحكمة والفصاحة والشجاعة والهمة، وهو لم يتعلم الفصاحة، مع العلم هو أفصح ولد آدم. وفي حديث يروى في السير أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ورضعت في بني سعد، يقول زيادة أني فصيح مفصح العرب من قريش الذين عندهم اللسان في مكة العربي، ورضع في بني سعد وهم من أفصح الناس وكانوا من قبيلة هوازن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إلى الجمع فيدعو عليه الصلاة والسلام، لا يهول أن يكون هناك سوق أو أو أو أو قبائل أو مهرجان، يتكلم صلى الله عليه وسلم ويحضر الناس. هنا نقاط أقف معها في هدي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أولا، أخذ صلى الله عليه وسلم قضية 11 سنوات، ولذلك ينبغي للمسلم الداعية في أي بلد وأي مكان أن يبدأ بكبار المسائل وتكون عنده القضية الكبرى، وهي قضية التوحيد، توحيد الباري والإيمان به جل في علاه، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمكث صلى الله عليه وسلم عليه في مكة يعيدها، يكررها، يبدئ فيها، ينشئها، يرسخها، لم يأتي بقضية ثانية، لم يتكلم عن الصدقات ولا الربا ولا الحدود ولا المال العام، قولوا لا إله إلا الله. يجمعهم عند الصفا قال قولوا لا إله إلا الله، حتى يقول له عمه القاطع المدبر المعرض أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا فينتقم الله منه، ويقول تبت يد أبي لهب وتب. أجل يدعوك لأي قضية، هل تعلم أعظم من قضية لا إله إلا الله؟ هل تعظم أعظم من الله ومن الدعوة إليه سبحانه وتعالى ومن توحيده؟ لا أعظم. ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا ذهبوا أن يتدرجوا في الدعوة، فلا كان يسوق الكلام كما نفعل أحيانا، نجمع قضايا كثيرة في كلمة في 10 دقائق، ويذهب الواحد إلى البوادي أو القرى فيجمع لهم 10 قضايا، يتكلم في الصلاة وبر الوالدين والأخلاق والتواضع والزهد والجنة والنار وقضاء الدين وحقوق الأسرة وحق الزوجة، ويودعهم كأنه قاموس ثم يذهب. كان صلى الله عليه وسلم يرسخ الفكرة والدعوة، ويقول لمعاذ في الصحيحين يوم أرسله إلى اليمن كما مر معنا: ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله أولا، لأنهم أهل كتاب، فإنهم أجابوك وأطاعوك فانتقل. قال فادعوهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. شوف التدرج. المسألة الثانية الصلاة، فإنهم أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتدرج في ذلك، وكان يوصي أصحابه إذا أرسلهم في جيش أو في غزوة ألا يبدأوا إلا بالدعوة. ليس المقصود قتل الناس، وليس المقصود الانتقام من العرب أو من العجم، المقصود أن نهدي القلوب إلى الله، المقصود أن تأتي برجل أو امرأة في ميزان حسناتك يوم العرض الأكبر. ومر معنا، لأنه أحيانا تمر القصة أو الحديث عرضا، لكن هنا مقصود في الصحيحين، قال لعلي لما أرسله لليمن، لما أرسله إلى اليهود: ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله قبل ما تقاتل، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول أحد الصحابة اسمه الحارث بن مسلم: أخبرنا صلى الله عليه وسلم أو أرسلنا في سرية، فقال بعض أصحابنا يمكن ما عرفوا الحكم الشرعي الله أعلم، قالوا: لا تخبروا أهل هذا الوادي، دعونا نفاجئهم ونغير عليهم في الصباح حتى نكسب منهم مغانم وسبي. قال: فسمعت الكلام أنا، فذهبت إلى أهل القرية قلت: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأذنوا لتمتنعوا من الجيش، أنا جئت من الجيش. فقالوا: كيف نشهد لا إله إلا الله؟ فأخبرهم، وأخبرهم بالأذان والصلاة في الليل، ثم أتى الجيش يغير وإذا الأذان مع صلاة الفجر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرهم، قال: إذا جئتم في أهل بلد أو قرية أو موطن كما قال صلى الله عليه وسلم فسمعتم الأذان فكفوا، خلاص انتهى الموضوع، عصم الأمر. إذا سمعت في قرية في بلد الله أكبر ارفع السلاح. فأخبرهم، ثم رجع إلى أصحابه فكأنهم علموا بذلك، فقالوا: فعل الله بك وفعل، حرمتنا الغنيمة والسبي وأتعبتنا. قال: فلا متني نفسي، ما يدري. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا لي وبرك علي وأدنى موضعي، وقال: ألا أخبرك بشيء هدية له خاصة؟ وقد ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وغيره، واسمه الحارث بن مسلم: إذا صليت المغرب فقل 7 اللهم أجرني من النار، وإذا صليت الفجر فقل 7 بعد الصلاة اللهم أجرني من النار. قال: فما قمت إلا وكأن الدنيا أعطيتها كل ما فيها مما أعطاه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، أثابك الله، بارك الله فيك، لأنه يعني أتى بعمل عظيم يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما بعث عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كان بعث بالناموس الذي بعث به موسى كما قال ورقة بن نوفل، دعوة الأنبياء كلها، يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. فأتى عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، ولهذا عم بها جميع الناس، حتى يقول له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للعرب ولا للعجم، بل هو للعالمين وللإنس والجن والثقلين، فصلى الله وسلم عليه. الدعوة التي قام بها صلى الله عليه وسلم في كل الأماكن، قلت لكم يحضر صلى الله عليه وسلم المناسبات، فإذا حضر زواج أو حضر وليمة أو عزاء بدأ يدعو عليه الصلاة والسلام وبدأ يعلم الناس. ولكن لا، تقول عائشة: ما كان يسرد الكلام سردكم، ليس محاضرات، لأن يعني بعض الناس كما قلت لكم ليس عنده حكمة في الدعوة، يتعب الناس ويطيل عليهم، وقبل الغداء وبعد الغداء وقبل النوم، ولا يراعي أحوال الناس، ويدخل من موضوع في موضوع. فكان يتخولهم بالموعظة إذا وجدهم أقبلوا وعندهم نشاط وعظهم عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى الضعفاء والمساكين فيدعوهم في أماكنهم، لأن أهل يعني الصناعات وأهل المهن وأهل الحرف ما يستطيعون دائما يأتونه عليه الصلاة والسلام، ما يستطيعون يأتونه في مسجده ومجلسه. بلال بن رباح سمع أنه عند أمية بن خلف يرعى له الغنم والإبل، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بلال وجلس معه ودعاه وأخبره بدينه، فأسلم بلال وعذب في سبيل الله وصار نجما وقدوة. خباب الأرت ما يستطيع يذهب لأن عنده كير، هو حداد يصنع ويحد الفؤوس والحديد، فكان ينفخ ناره ويأتي، فجلس صلى الله عليه وسلم عنده وأخذ يدعو بالدعوة، وهو مولى خادم عند رجل من قريش، عند امرأة الآن شوف شو القضية وشو بتجي الآن، فقال قل لا إله إلا الله وأني رسول الله، فعجب الرجل فدخل الإسلام قلبه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم، فسمعت مولاته وسيدته فعذبته بالنار. فيقول قريش ترى محمد يجي عند خباب لأنه أعجمي يتعلم منه القرآن عند الكير، شوفوا العقول المنكوسة، الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب يذهب إلى المولى عند الكير يتعلم منه القرآن. تفوه بالقول السديد فامي. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فامي. صلى الله عليه وسلم عاد إلى بيته فأنزل الله وقالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول العجمي يعلم العربي، يعلم الخباب أعجمي ما يستطيع ينطق حتى الصاد ينطقها سين كما قال الذهبي وغيره، إذا قال صالح قال سالح، وإذا قال صباح الخير صباح الخير، كذا قالوا في سيرته. الآن يعلمك العربي الفصيح الناضج من الكلام لا يستطاع إليه. قصدي من الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يذهب إليه، يذهب إلى سمية ويذهب إلى العمار فيدعوهم ويرى راعي الغنم فيذهب إلى صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحجة فيستجيبون له صلى الله عليه وسلم. حتى في الصحيح قال هرقل كما مر معنا ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال هم أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم في دعوته أحيانا بالحوار، أحيانا بالخطبة، أحيانا بالقصة، أحيانا بالمثل، أحيانا بالنقاش والسؤال والجواب. اسمع الآن شيء من الحوار. يقول حذيفة أتى حسين بن معبد الخزاعي إلى رسول الله عليه وسلم وكأن هذا والده، فقال له صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء، والحديث أبي داود، يعني ستة أصنام في الأرض حجارة والله سبحانه وتعالى في السماء. قال صلى الله عليه وسلم من لرغبك ولرهبك؟ إذا اشتد عليك الكرب والهول والخوف المرض الفقر المصيبة الأزمة من تفزع إلى من؟ قال إلى الذي في السماء. قال فترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. قال ماذا أقول؟ قال اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي. علموا بدعاء، يقول دائما ادعوا قل اللهم ألهمني رشدي واعذني من شر نفسي. فدعاه صلى الله عليه وسلم بالحوار. أما بالخطب فخطب صلى الله عليه وسلم في القبائل ودخل الخيام في منى، فكان يقف واقفا ومعه أبو بكر، أبو بكر نسابة وفصيح وسريع بديهة في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء من مزينة يا رسول الله هذه القبيلة، وهؤلاء بنو تميم، وهذا إذا منهم قيس بن عاصم يخبره، ومنهم فلان يعني قيس في الجهل يخبرهم، ومنهم آل فلان، وهذا عامر بن كعب من صعصعة، وهؤلاء آل فلان من أسد. فكان يقول بعض الناس يظنون أن أبا بكر هو الرسول والشاب الذي معه، قال من هو الشيخ والشاب كذا في السير، حتى أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدله أبو بكر يعني بأنساب العرب، فكان يتكلم إليهم صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر سمعت أنا في البادية معي أخي أنيس نرعى الإبل في بادية غفار في الحجاز، قال أن نبيا بعث في مكة. قلت لأخي أنيس تكفيني تذهب إلى مكة وأبقى مع الإبل أو أنا أكفيك وتبقى أنت مع الإبل؟ قال لا أنا أذهب. قال فذهب فركب جمله ووصل إلى مكة، فلما دخل الحرم عند الحرم قال أبو لهب لا تقرب، ترى عندنا مجنون هنا قد يصدك ويتكلم لك لا تصدقه. فما زال به فرجع أنيس، قال أبو ذر ما وراءك؟ قال دخلت فلقيني أبو لهب فقال عندهم مجنون من بني هاشم فرجعت. قال ما شفيت غليلي، يقول يوم أراد الله يهدي أبا ذر. قال فركبت جملي وأتيت ووصلت إلى هناك. شوف التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلقي الغلام الذكي الأريب، غلام المستقبل البطل علي بن أبي طالب، سلم عليه. قال سمعت أن في رجل اسمه محمد بن عبد الله يدعو إلى الله؟ قال إيه ابن عمي وصدق، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف آتيه؟ قال أولا تعال تبات معي الليلة وأنا أخبرك كيف تأتيه، لأن أقبل الليل. قال فأعطاني زبيب من زبيب الطائف آكل، عشاني هذا العشاء اللي عنده ما عنده شيء، وأعطاني ماء. قال علي وكان حصيفا وذكيا، هو من عباقرة العالم علي بن أبي طالب، قال إذا أصبحنا الصباح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يجلس في الحرم، فإذا رأيت وجهه كأنه البدر ليلة 14 فهو، لكن أنا سوف أمشي أمامك، فإذا رأيتني أنحنيت، لأن كفار قريش في الحرم، أنحنيت أخصف نعلي كأني يصلح حذائي، فهو الرجل الذي أمامك فسلم عليه. قال فمضى أمامي وهو غلام علي، ولما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم انحنى يصلح حذاءه فعرفت العلامة، فملت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجهه ليس وجه كذاب، وجه صادق. قلت عم صباحا يا أخ العرب، يقولوه أبو ذر للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تحية العرب في الجاهلية، عم صباحا، حتى يقول امرؤ القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجاري، يقول عم صباحا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال ما هي؟ قال قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأخبره فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس. قال ما الذي أرسلك؟ أبو ذر أسئلة مكشوفة صريحة ما في مقدمات. قال الله أرسلني. قال بماذا أرسلك؟ قال أرسلني بأن تشهد ولا إله إلا الله أني رسول الله بالصلاة، وأخبره ثم تلا عليه شيء من القرآن، فوقع الإيمان في قلب أبي ذر، فقال والله إني أقوم عند الصفا ولا علي من كفار قريش هؤلاء وأقول وأشهد. قال لا تفعل لا تفعل، إذا سمعت أني خرجت يعني وانتصرت فتعال. فأقسم أبو ذر وكان صاحب حدة وغضوب رضي الله عنه وشجاع، فقام عند الصفا قال يا معشر قريش أشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال فما انتهيت من كلامي إلا وأبذل بالحجارة من كل مكان فأغمي علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالدماء على ثيابي، قال أما قلت لك؟ فقام علي غسل الدماء منه وردوه وأركبوه ذهب إلى غفار. وبعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم أتى بقبيلته بأسرها مسلمة مؤمنة إلى المدينة، والغبار ينقاد على رؤوسهم كأنهم جيش دخل المدينة، فرضي الله عنه أرضاه. هذا من دعوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود فيدعوهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يرحب بهم ويضيفهم أولا، يقول أجاء وفد عبد القيس، عبد القيس من الأحساء سمى عند السلف البحرين، هذا من ضمن الوفود، الوفود أكثر من 20 وفد. فلما اقتربوا دخلوا المسجد إلا أشج عبد القيس واحد منهم، كانوا يقول ما يقارب 40 رجلا، لكن انظر الآن في بعض الناس. قال أشج عبد القيس فتأخرت عنهم أنا بيدخل المسجد، هم نزلوا مسرعين من السفر بغبار السفر وثياب السفر مشتاقين يريدون يروا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بقع ذكره وخبره في العالم وصار النبأ العظيم، صار حديث العرب كله والناس الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان. فدخلوا المسجد قال إما أنا، فنزلت فأخذت العيبة من على جملي ولبست ثيابي الجديدة غير ثياب السفر وتطيبت وأتيت بعصا، فدخلت المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يلمحني وهو يرى أصحابه الذين قدموا مستعجلين من أول، فقال مرحبا يقول صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم، مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يقول أهلا وسهلا بكم، الله لا يخزيكم والله لا يندمكم، لن ترجعوا خزايا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن تندموا على هذا الطريق وهذا المسير. فجزاكم الله خير، كما يقول أبو الطيب: جزى الله المسير إليك خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. ثم قال: ثم دعا شج عبد القيس لأنه رآه ورسم طريقه، قال: إن فيك خصلتين في صحيح مسلم يحبهما الله. قال: يا رسول الله، أنا تطبعت بهما أو الله جبلني عليهما؟ قال: الله جبلكم جبلك عليهما، الحلم والأناة. فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أما الحلم في العقل والهدوء سعة البال، والأناة التريث في الأمور وأخذ الأمور بسكينة. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ودعاهم، فهذا من الاحتفال الذي لا ينسونه. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي ثم يجز الوفد ويلبسهم ويعطيهم جوائز صلى الله عليه وسلم، ويرتفعون فيدعون قومهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربما ميز بعض الناس ببيعة منفصلة لمكانته، يعني يأتي إنسان مع عشرة لكن له هو له مكانة وله قيمة، فيجلس معه على حدة صلى الله عليه وسلم، ينزل الناس منازلهم. يقول عمرو بن العاص: لما فتح على الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر يوم بدر وفي غيرها من الغزوات، علمت أن الذي كان عليه آباؤنا على ضلالة، فذهبت أسلم وأنا في الطريق إلى المدينة وإذا بخالد بن الوليد. شوف عمرو بن العاص داهية العرب وسيف الله المسلول خالد بن الوليد. قلت لخالد: إما تتقدم أنت أو أتقدم أنا، ما ندخل سويا، لأن عندي أريد أقول للرسول صلى الله عليه وسلم كلام. قال: فلما راني صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه ورحب بي وهلا وقرب مجلسي، قال: بايع، مد يدك. فقلت: يا رسول، ابسط يدك لبايع. قال: فبسط صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: ان يغفر لي ربي ذنبي. قال: اما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها؟ قال: فاسلمت. في قصه طويله لانها شائقه تحتاج الى محاضره قد مرت. وأما خالد فحياه صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعطاه القيادة عليه الصلاة والسلام وقرب مجلسه، فكان ربما اختص صلى الله عليه وسلم رؤساء الوفود ومن له مكانة ينزله مكانه، كجرير بن عبد الله أجلسه وبايعه صلى الله عليه وسلم على شهادة لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وخصه بالنصح لكل مسلم لأنه كان شيخ قبيلته وهي بجيلة رضي الله عنهم جميعا. وكان عليه الصلاة والسلام في دعوته كما قال أهل العلم: ربما دعا بالخطابة فهو أخطب الخطباء صلى الله عليه وسلم. وإذا خطب، يقول جابر، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته، هذا خطبة الجمعة، واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. هذا علم الخطابة، كان خطبه في الإيمان وفي اليوم الآخر وفي الجهاد موضوعات هائلة عالمية. وربما دعا بالقصة والقرآن في قصص أو المثل، لكن المقام لا يقتضي زيادة عن ذلك. أقول: كان صفته الدعوة، وهو سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم وإمامهم، فنسأل الله أن يرزقنا اتباعه وحسن الاكتفاء بأثره وأن يحصلنا في زمرته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفوه بالقول السديد فامي.